الذي قال لقومه أتكفرون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء وأنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله وامرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المؤمنين هذه هي القصة الرابعة من قصص الأنبياء الذين قص الله علينا أخبارهم مع أممهم في هذه السورة الكريمة سورة الأعراف لنعتبر بما فيها لقد كان في قصصهم عبرة طول الباب وبين لنا أن قوم نوح كذبوه وأنه أهلكهم بطوفان أغرقهم فبعدوا عن آخرهم وأن قوم هود كذبوا فأرسل عليهم الريح العقيم فدمرت عن آخرهم وأن قوم صالح كذبوا فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في دارهم جاهلين ليس من داع ولا منكر كأن الله يقول يعلم معاملتي لمن عصاني وطغى وتكبر وعادى رسلي فإني سأهلكه لهلاك المستخفي وأجعل مصيره إلى النار وهو والعياذ بالله مغضوب عليهم في الدنيا مغضوب عليهم في الآخرة ولأجل ذلك ثبت في الصحيحين من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره في غزوة تبوك من ربيع بن حجر وهي تجارة منه فلما مر بها صلى الله عليه وسلم تلثم وأسرع السير جدا ليجاوز أرض الغضب بسرعة ونهى أصحابه أن يشربوا من مياهها وكان قوم منهم قد عجنوا بمائها عجينا وقوم قد حاسوا منه حيشا فنهاه أن يأكل العجين الذي عجن بماء تلك الأرض ونهاهم عن أن يأكلوا الحيش الذي عجن بماء تلك الأرض وفي بعض روايات الحديث أنه أذن لبعضهم في أن يطعموا ذلك الحيش إبلهم ونهاهم عن أكله ومعلوم اختلاف العلماء هل يجوز نطقه بمياههم بمياه ارضهم وهل يرفع الحدث وهل تجوز الصلاه في ميالهم او لا تجوز والقطع هي باطله او غير باطله خلاف العلماء في هذا معروف ومما ينبغي ان يتنبه له الان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مياه اولئك القوم لانها مياه ارض غضب وبين ان الشرب منها لا يجوز واذا كان الشرب منها لا يجوز فالطهاره التي هي طاعه الله يظهر انها من باب اولى لا تجوز وقد راح في احاديث المتفق عليها انهم لا يجوز لاحد ان يدخل ديارهم الا باكيا أو أن ينزل به منه ما نزل بهم فأرضهم أرض غضب وكذلك جاء عن علي رضي الله عنه لما مر بأرض الخدش في بابل من أرض العراق أنه أسرع ولم يصل حتى جاوزها ومن ذلك يعلم أنه لا تجوز السكنى في محل ديارهم ولا الزراعة ولا الغرس في محل ديارهم كل ذلك لا يجوز لا يجوز الانتفاع بمياه أرضهم ولا الزراع فيها ولا الشرب منها ولا غرس شجر بها كل ذلك حرام ممنوع لا يجوز كما دلت عليه أحاديث النبوية الصحيحة فيجب على من بسط الله يده إذا أراد بعض الجهلة أن يسكن في ديار قوم صالح وأن يشرب من مياهها ويسرح على مياهها ويغرس عليه الأشجار أن يمنعه من ذلك كله اقتداء بسنة صلى الله عليه وسلم وهو خير قدوة لقد منع أصحابه من أن يشربوا من مائها ومنعهم أن يأكلوا عجين العجين بمائها وأن يأكلوا حيث كل بمائها وهو صلى الله عليه وسلم خير أسوة وكل هذا ثابت في الصحيحين عن ابي عمر وغيره رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من اباء ثمود ومنعه من ابي العجين الذي بل بمائها ومن ابي الحيث الذي بل بمائها وتلكنه صلى الله عليه وسلم واسراع اسمهم ليجاوي واديهم وامره واصحابه ان لا يشربوا من دام نبيه التي كانت تشرب منها الناقه تدل على ان بلادهم ارض غضب وانها لا يجوز السكنى بها ولا يجوز دخول ديارهم لاحد الا وهو يبكي خوفا من الله ان ينزل به مثل ما انزل بهم فالذي يدخل بلادهم ليتفرج وينظر غير ذلك فعله حرام لا يجوز في الاحاديث الصحيحه النبويه الثابته عنه صلى الله عليه وسلم ولا يجوز ان يفرج احد يستريع في دياره ويشرب من مائها وياكل من الحب المدعو بمياهه كل ذلك لا يجوز لانها ارض غضب ملعونه لا يجوز المقام فيها ولا الانتفاع بمائها ثم ذكر تعالى القصه الرابعه وهي قصه لوط قال ولوطا قال لقومه اختلف العلماء في وجه نقص لوطا بقوله ولوطا قال لقومه على وجهه متقاربين قال بعض العلماء هو معقول على ما قبله لقد ارسلنا نوحا الى قومه وإلى عاد أخاهم هودا أي أرسلنا هودا إلى عاد وإلى ثمود أخاهم صالحا أي أرسلنا صالحا إلى ثمود وأرسلنا لوطا أيضا فقال لقومه كذا وكذا وبعض العلماء يقول هو منصوب بنت معلوبا والكل لوطا حين قال لقومه وعليه يكون إذ قال لقومه فذل اشتمال من قوله لوطا ما قاله غير واحد ولوط هو لوط بن هاران ابن اخي ابراهيم والمؤرخون يزعمون ان ابا ابراهيم اسمه صارح والقران صرح بان اسم ابيه اثر حيث قال ومن قال ابراهيم لابيه اثر ولا مانع من ان يكون له اسمان او اسم ولقد وهم يقولون إن نبي الله لوطا ابن أخي إبراهيم وأنه لما أنجى الله إبراهيم من نار نمرود وكفر من شواذ العراق مهاجرا إلى الشام أن لوطا كان ممن هاجر مع إبراهيم فآمن له لوط قال مهاجر إلى ربي فنزل إبراهيم في السجن كانت محل المهاجرين ونزل لوط بالأردن والأردن بضم الهمزة والدال وتشديد النور يقولون إنه نهر وفرات في أعالي الشام فأرسل الله نبي الله لوطا إلى قوم لوط وهم فرات يدعو بعض المفسرين أنها أربعة بعضهم يقول هي خمسة وعاصمتها بلد كبير تسمى سلوم وبعض علماء العرب يقولون سلوم بالله المعجمة وهو قول الجوهري ونصره القاروس وبعضهم يقول هي سلوم بالدار المهملة وهي أكبر قراهم فأرسل الله فيه نبيه لوطا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وجرى لهم معه ما قصر الله علينا من آيات متعددة منها آية الأعراف هذه ولوطا أيها أرسلنا لوطا أولكم نبي الله لوطا من أعران إذ قال لقوم الذين أرسل إليهم وقرية بلد سليم والقرى التي حولها وهي المعروفة بالمؤتلفات لأن المؤتلفات قرى قوم لوط والمؤتلفة بني قران يمكن أن يكون المراد بآدم والقرى لأنها يطلق لأن من ذلك يطلق عليه ما يطلق على المؤنثة المفردة المجازية التعريف وقيل للقرى قوم للمؤتلفات لأن جبريل عليه السلام فذكها أي حلب هذه فاقتلعها من الأرض ورفعها إلى السماء ثم جعل عاليها سافلها كما قال تعالى فجعلنا عاليها سافلها وجعل العالي هو السافل هو معنى القلب والأسف لأن العرب تقول أذك الشيء بكم إلى قلبه ومنه سمي أسوأ الشيء بالإشكاء لأنه قلب في الحقيقة عن ظاهرها الصحيح إلى شيء آخر باطل إذ قال لقومه أتكون فاحشة أتكون هنا همزة إنكار أنكر نبي الله لوط عليهم الفاحشة وقد قدمنا أن الفاحشة في لغة العرب أنها كنت خصلة متناهية بالقبح تسميها العرب فاحشة وكل شيء بارد نهايته تسميه العرب فاحشة للمخلط رفث بالعبد في معلقته قال الموت يحدى مسترما ويقتضي عقيدة ما بفاحش المتشدد سماه فاحشا لما بلغ نهايته بالبخل فالفاحشة الخصلة المتناهية في القبح والشناعة وهذه الخصلة الخسيسة القبيحة هي فاحشة الجوار قد فعل الله وقد فعل مرتكبها وإذا أنكر على نبي الله لوط عليهم وبين أنه موقف لها غاية في قوله إني جعل بكم من الخالدين أي من المغرقين الكاذبين أشد الموقف والكراهية فتكون فاحشة أي الخصلة الذميمة الخسيسة الدنية البالغة غاية دناءة والكفر والفحش والقباحة وهي إتيان رجاله البالغين وهي فاحشة الجوار قبحها الله وقد باع مرتكبها فإنها فاحشة خفيفة قبيحة لم يسبق إليها أحد قوم لوط كما قال هنا ما سبق بها من أحد من العالمين الباء هذه التي بعد سبق كقوله صلى الله عليه وسلم سبق بها عكاشة وهي للتعدي لأن الفعل لا يتعدى إلى الظنين إلا بها ما سبقكم بهذه فاحشة من أحد من العالمين من الأولى أصلها دخلت على الفاعل والأصل ما سبقكم أحد بها إلا أن المجرة في سياق النفس التي تسمعها نقلتها من الوعود في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم وقوله من العالمين تبعيديا أي ما سبقكم أحد من بعض جميع العالمين إلى هذه الفاحشة المنكرة والخصلة القبيحة الخسيسة فتح الله جل وعلا وإذا بينها فقال إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء إن قرأ هذا الحق عامة القربى لا عدا حقا عن عظيم ونابعا لكنكم لتأتون الرجال بهمزة الاتهام إلا أن تصل إلى أن أبا عمرو وما كثير سحل الهمزة الثانية بين وأبا عمرو يوجد بينهما الألف المعروفة بألف مثقال والباقون من القربى قرأوا هذه تحقيق الهمزتين فإنكم بهمزتين ولم يدخل بين الهمزتين المحققتين الألفان من عامة القراء إلا هشام عن ابن عامر فهشام وحده عن ابن عامر إنكم بنفسنا حقرتين وعامة القراء غير هشام عن ابن عامر الذين حققوا الهندتين لم يدخلوا بينهما حديثا في الديار التي لم يعبها قدمه فلا ريا أروع وديم جزء منها المسرين قال لم يعبها قدم لما آذار المحبوب خامره الشوق والحب حتى قاش عقله فأخبر الغير الواقع ثم رجعه عقله فرجع للصواب وأن لبيك وأن الخليل يقول إن بيت أخطر من هذا القبيل وسيبويه رحمه الله يقول إنه حذفت فيه همزة الاشتهاء وحذف همزة الاشتهاء مع ذكر الجواز عدم ذكر الجواز ومع أم ودون أم كثير في اللغة العربية عند من تتبعها فمنه دون أم ودون ذكر الجواز قول الكبيت قلت وما شوقا من البيض أقرب ولا لعبا مني وللشيء يلعب يعني أول الشيء يلعب حذف همزة الاشتهاء دون أم ودون ذكر الجواب ومنه قول خويلد الهلدي ربوني وقالوا يا خويلد لم ترع فقلت وأنكرت وجوههم هم يعني أهم هم كما هو التحقيق ومنه مع ذكر الجواب قول عمر بن أبي ربيعة المقدوني المعروف المشهور في شعره المشهور شف عنها مرقق جنبي فهي كالشمس من خلال السحاب أبرزها من المعاد سهادا بين خمس كواعب أتراب ثم قالوا تحبها قلت قهرا عدد النجم والحصى والتراب فقوله تحبها يعني أتحبها على التحقيق وكثير في كلام العرب ومنهما عام قول عمر بن أبي ربيعة هذا فدارية منها الإحصان يوم جمرت وكشف الخطيب زينت في بناني فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر أم بثمان يعني أبي سبع رميت الجمر أم بثمان منه بهذا المعنى قول أحيحة بن الدلاع الأنصاري لا عمرك لا تدري وإن لم تتقبل لغيرك أن تكون لك تفصيل يعني فلغيرك أن تكون لك وقول الخزار الشاعرة بنت عمرو بن الشريف السلمية ألم بعينيك أم بالعين عوار أم خفت إن أخطأت من أهلها الدار يعني أقلم بعيني منه قول ابن خيل تروح من الحي أم تبتكر وماذا عليك بأن تنتظر يعني أتروح وكاليوم في كلام العرب معروف يكفينا انهما ذكرنا على سبيل الناس وعلى هذا فقراءتنا بعين وحق حذفت فيها الهمزه دلاله مقام عليها فهي لا تخلو ايضا من انكار وتوبيخ كالتي قبلها وهذا اليق بالمقام خلافا لمن قال لم تقدر هناك همزه اتهام انما وانما الجمله خبريه كالتهام بها فكانه حكم عليهم لانه يجعلون هذا الامر ما وقفهم عليه انكم لتاتون السيدات جمع رجل وهم يلقوا شهوه هنا في اعرابه اوجههم متقاربه بعضهم يقول مبذول لاجله ليس دون الرجال لأجل شهوتكم لهم دون النساء بعضهم يقول هو مصدر منكر حالا أي بحال كونكم مشترين الرجال دون النساء وبعضهم يقول هو ما نابع عن المطلق من قوله أنكم لتأتون الرجال فإنه مضمن معنى تشتهون الرجال شهوة شهوة والشهوة هي ميل النفس إلى الشيء ورغبتها به من دون النساء لأن النساء هن أزواجكم التي خلقهن الله لكم لتتمتعوا بهن فمتعن فيها طاهرا يكون عنهن جسد وبقاء الجنس آدم فتركت هذا الأمر الطيب الكريم وهو إتيان النساء والأزواج التي خلقهن الله لكم كما قال تعالى عنهم رسول يكرام من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون تبين الله شده قرب بئرهم هنا حيث أنكر عليهم في قوله يأتون الرجال، معناه يأتونهم في أدبارهم بفعل فاحشة اللواط، قبحهم الله جل وعلا من دون النساء اللاتي هن أزواجكم وخلقن لكم لتتمتعوا به، فمتوعا طاهرا كريما لائقا بالمروءة يتبعه النسل وبقاء الجنس الآدمي. فتركتم هذا الأمر الطيب الذي خلق الله النساء له، ولهدتم إلى هذا الأمر الوجه في القدر الذي الذي يقضي بانقطاع نسل الإنسان، لأن الرجال إذا ابتغوا بالرجال عن النساء انقطع النسل من كله وضاع جنس بني آدم. ولذا وفقهم الله وفاحشة اللواط قبحها الله وقبح مرتكبها أول من فعلها من أهل الدنيا أو ملوك، وهي من خسائس الملوك الجامعة بين الخبثة ودناءة صاحبها وغداءته وشناعتها وكثرة مفاسدها، فإن لها مفاسد عظيمة لعلم هذا يرتكبها إلا أخف الناس وأرجف الناس وأنفح الناس دينا ومروءة وإنسانية. الذين يرتكبونها أشبه شيء بالبهائم، قبحهم الله ومن ذهب لهم الطريق. ومن خسائس هذه الفاحشة أنها انتشرت في الناس واستغنى الرجال بالرجال، صار ذلك سببا لانقطاع الجنس الانساني وثمار الدنيا. وقد ردوا الى تمام الناس بها كانت خرابا لجميع الدنيا، هي من اخذ الخصال ويزعم الناس الذين مارسوا اضرار هذه الخسيسه ان الانسان المفعول به اذا نزل مني اللائق به ان ذلك المني والعياذ بالله يورثه أبرارا قبيحة يجعله ديوثا ويضيع همته ويخرب إنسانيته وكيانه. فعرق القبيح الخسيس من دين فلا شيء، وكذلك اللائق قبحه الله وقبح فعله، يذهب إلى أنثى محل وأقلل ومحل النجاسات ليتمتع بهذا، فهو من أخص الناس وأنثنيهم. والمحل الذي يريد التمتع عنه هو أن يكون شيء وأنثنه وأقبحه وفعله الخسيس يقتضي بانقطاع النسل، وربما أغلق بها الخسيس أمراضا ما هو مشاهد عند من يعلم ذلك ويعلم به، لأن الله جعل في أرحام النساء خاصية لجذب مني الرجال. إذا هاجم من يغدر لينزل ويجامع امرأته كان برحم امرأته خاصية لجلد ماء الرجل، فتجلب رحمها منية فيخلص من بقايا المني. أما إذا كانت القضية لواقا قبح الله الفاعل به والمفعول به قبح الله الجميع، فإنه لا يكون في ظهور الرجل استعداد لجلد ماء الرجل الآخر، فيتهيأ الماء للخروج ويبقى في مجاري فيمكن ويتعفن، ثم تنشأ منه أمراض وأوراق وأسقام عظيمة قبح الله الجميع. والحاقد أنها قطرة من أقبح الخصال وأخفها وأكثرها ضررا، صاحبها في الدنيا مؤمن بأنه ساقط المروءة ساقط الدين ساقط لا يخاف الله، وتدخله يوم القيامة النار. ومن ارتكبها أجمع العلماء على أنه يعاقب في الدنيا عقوبة زاجرة، واختلف العلماء في عقوبة الله المرتكب لهذه الفاحشة المخدرة قبحها الله وقبح مرتكبها. فذهب جماعة من العلماء وحكى عليه غير واحد مما الصحابة، وهو مذهب مالك وعامة أصحابه ورواية عن الشافعي ورواية عن الإمام أحمد أنهما يبتلان، الفاعل والمفعول به يبتلان معا، إلا أن العلماء الذين قالوا السلام وهم الصحابة كما حكى غير واحد معهم على ذلك. وكثير من العلماء وفقهاء الأنصار هم مالك وأصحابه الشافعي في إحدى الروايتين وأحمد في إحدى الروايتين الذين قالوا يقتل اللعن والملوك منه اختلفوا في كيفية قدره منهم من قال يقتل بالسيف منهم من قال يهجم بالسيارة حتى يموت منهم من قال يحرق القتيل بالنار حتى يقتل تحريقا منهم من قال يوضع على شاهق ثم يرمى من الشاهق ويزرع بالحجارة ما فعل الله بقوم لوط الذين هم أول من ارتكب هذه الفاحشة رفعهم إلى أعلى ثم قلب أقلهم وأرسل عليهم حجارة من سجيل. والذين قالوا يقتل اللاعب والملوك استدلوا بالحديث الذي رواه عكرمة عن ابن عباس وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الساحل والمفعول به. قال ابن حجر في رجال هذا الاسناد انه موثق وذكر فيه بعض اختلاف واكثر العلماء يثبتون هذا الحديث وكم من واحد قال انه حديث ثابت وما ذكر عن يحيى الجماعي ان في اسناده عظم ابي عمرو مولى المنكرين وأنه اتهمه بهذا الحديث مرجو بأن أمر بن الفور من الحفاظ المشهورين الذين روى لهم مالك والشيخان فلا يقدح به هذا لهذه هذا الحديث الذي رواه هؤلاء عن ابن عباس هو حجة من قال يقتل الكافر والمفعول به سواء كان محصنين أو غير محصنين الذين قالوا يقتلان بالشيء لأن النبي قال في الحديث واقتلوا الزائر والمفعول به والقتل إذا أطلق ينصرف إلى القتل بالسيف. والذين قالوا الجمال استدلوا بالآلاء انتهى في ذلك جاء حديث من أبي طالب أنه رجم لوطيا جرى عنه من بعض الوجوه روى عنه ذلك وروي عنه في حساب أيضا أن لوطية الصورة أن هذه لوطية الكبار أن فيها الرجل فقد روي عن علي وابن عباس وغيرهم. والذين قالوا حرموا بالنار استدلوا بما رواه البيهقي وغيره لأن خالد بن الوليد رضي الله عنه أرسل إلى أبي بكر الصديق أيام خلافته أنه وجد في بعض نواحي بلاد العرب رجلا ينكح والعياذ بالله فلا ينكح النساء وأن أبا بكر جمع الصحابة فاستشارهم لكان أشدهم في ذلك قولا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين إن هذه فاحشة لم ترتكبها من الأمم إلا أمة واحدة وقد فعل الله بها ما حرم في كتابه فأرى أن يحرق بالنار. واتفق الصحابة على ذلك ذكر هذه القصة البيهقي وإسناده فيها مرسل وجاءت من وجه آخر عن علي رضي الله عنه أنه رجم رجل حرق رجلا ورجم. والذين قالوا يرفع من عالم إلى أسفل ثم يتبع بالحجارة قالوا إن الله كذلك فعل بقوم لوط. هذا هو القول الأول أنه يقتل الزاهر والمفعول وهو أقوى الأقوال دليلا ومذهب مالك وعامة أصحابه وحكى عليه غير واحد مما الصحابة وهو رواية عن أحمد وقول عن الشافعي. المذهب الثاني في عقوبة اللائق أن سواق كسنا إن كان اللائق محصنا رجل وإن كان غير محصن جلد مئة وهزم سنة كما هو معروف. وهذا هو الرواية التي رجع إليها الشافعي في قول الربيع وغيره والرواية الأخرى عن الإمام أحمد قالوا إنه كالزنا واستدلوا بحديث لا يصح وان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى رجل رجل فهما داريان اذا اتت المراه فهما داريتان. قال الحديث لا يصح اسناده فان جاء من وجهين فلا يصح اسناده. واستدل من قال هذا القول بالقياس خاصه على الزنا قالوا بجانب ان كل منهما الى بفرد في فرد محرم شعار قال قول الشافعي وهو عن احمد قال فيه جماعات كثيره من الفقهاء الانصار وجماعات من التابعين فقهاء الانصار وهذا هو الروايه الاخرى عن الامام احمد. والقول الاخر عن الشافعي وعن الربيع أن الشافعي رجع إلى هذا القول المذهب الثالث أنه لا يقبل ولا يحد حد الزنا وإنما يعذر بحسب ما يراه الإمام من فرد أو سجن. وهذا مذهب أبي حنيفة إلا أن صاحبين خالفا لما ذكر بعضهم أنهما في هذا وافق الشافعي وغيره في أنه كالثاني. ومذهب أبي حنيفة احتج له لأن الصحابة اختلفوا فيه فدل على أنه ليس فيه نص صريح والحدود تدرى بالشبهات. فدل له وقال قياسه على الزنا له مقبول لأن الزنا له اسم يخصه والزواج له اسم يخصه. واستدل له بعض الحنابلة في كتاب ابن نواس في كتبه ذكر من كثير ذكر لها محبان لوطي وزناه قال الزنا له اسم يخصه والزواج له اسم يخصه والقياس لا يصح مع وجود الفارق. قالوا لأن الزنا يضيع الأنساب ويريد الشبهة في الجراش والزواج لا يضيع نسبا ولا يريد شبهة في الجراش لأن الزائق لا يقدر فلا يقع منه ولد بخلاف الزنا فقد تشتبه به الفرش وتختلط به الأنساب. قالوا والداعية في الزنا من الجانبين لأن الزاني والزانية كل منهما يتنزل والزواج من جهة واحدة قد دعاه الله قد لا يتنزل قد دعا الله الجميع. فهذه الملائكة استدل أبو حنيفة أيضا بتسهيل مجاهد في قوله تعالى الذان يأتيانها منكم فآلوهما قال الذان يأتيانها الرجلان فآلان فاحشة سوى فآلوهما بالسب والضرب بالنعال ونحو ذلك. كما قال به بعض العلماء في تسهيل الآية هذه مناهج العلماء في عقوبة خنزير القبيل اللائق فتحه الله. واعلموا أن أوجه التدبر المحرمة على أنواع منها أن يأتي الرجل الرجل منها أن يأتي الرجل المرأة حراما منها أن تأتي المرأة المرأة فتح الله الجميع ولعن من يفعل ذلك. أما إتيان الرجل الرجل وفاحشة الزواج فليكن ما نذكره الآن. وأما رجال الرجل ما أتى غير زوجه ولا ذريته فهو الزنا وسيأتي بعد كلام عليه إن شاء الله في سورة النور حيث أوضحه الله بين ما يترتب عليه. وكذلك إتيان الرجل المرأة المرأة وإتيان الرجل المرأة في دبرها إتيان الرجل امرأته في زوجها إتيان الرجل زوجه في دبرها هو من هذه المحرمات الختائر. العلماء يسمونه اللوبية الصغرى فيجب على كل مسلم أن يعلم أن إتيان الرجل امرأته في دبرها حرام. وقد قال أبو عبد الله الطبري رحمه الله في تفسيره أن حرمته رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 12 صحابيا من الصحابة الكرام وناهيك بالتحريم شيء يروي حرمته عن النبي صلى الله عليه وسلم إثنى عشر صحابيا من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وأحاديثهم معروفة موجودة، أخرجها الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن، وهي معروفة بكثرة، وفيها دعاء الشديد والتهديد لمن يجمع أداه في دبورها، وما روي عن بعض السلف ما يذكرونه عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري وجماعة من الصحابة والتابعين من أنهم رخصوا للرجل أن يهدي امرأته في دبورها. كل ذلك بين أمرين، إما مكروه لا أفضل، وإما محرم عن حقيقته مصور بصورة غير حقيقة، لأن الذين قالوا من السلف ذلك وجوزوا إتيان النساء من الأدباء يعنون أن يهدي الرجل امرأته فيها بدبورها بقبولها، وكم من رجل كان امرأته بقبولها عن جهة دبورها. وهذا معروف، وتدل على هذا وجوه صحيحة ثابتة، منها ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن اليهود كانوا يقولون يا جامع الرجل امرأته بقبولها من جهة دبورها جاء ولدها أحول، فأنزل الله كاؤكم عروسكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وعلى تسليم من جابر رضي الله عنه للآية الكريمة بمعنى فأتوا حرثكم أنى شئتم أن يكون نساءكم في معهد العقد وهو القبول خاصة أنى شئتم، سواء كانت المرأة ذلكة على وجهها فلا يقول الولد أحول أو مستقية على قضاها أو على جنب. المقرر في علمي الحديث أن تسهيل الصحابي إذا كان له تعلق بسبب النزول حكمه حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر هذا له حكم الرفع، وهو حديث ثابت في الصحيحين يبين أن معنى إتيانها بقبولها من جهة دبورها. وما اشتهر عن عبد الله بن عمر أنه أذن ورخص في ذلك فهو باطل، بدليل ما رواه مالك رحمه الله في كتاب صحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه سأله رجل فقال له أيحطم في جواري، قال وما التحميص؟ فذكر له الدبر. قال عبد الله بن عمر وهل يفعل هذا احد من المسلمين؟